محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يكرمه الله عز وجل به يوم القيامة. والحوض هو الماء النازل من نهر الكوثر الذي مستقره في الجنة، وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والحوض مما يجب الإيمان به، لأن المؤلف رحمه الله ساق هذه المسألة فيما يجب الإيمان به من أمور الغيب والتي تكون في القيامة. فبعد كلامه عن الحساب وكلامه عن الميزان تكلم عن الحوض، فهو إذن ثابت في السنة، بل وأكثر من ذلك ثابت في السنة المتواترة، وقد أجمع علماء الأمة من السلف والخلف على وجوب الإيمان به. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المسائل التي تتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا داعي لإعادة ما سبق الكلام فيه، وإنما نواصل إن شاء الله الحديث عن الأوصاف التي ذكرها المؤلف والمتعلقة بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة إلى بعض المسائل التي لم يشهد إليها المؤلف ولم يتكلم فيها بما كان يجب أن يتكلم به أخذا من النصوص الواردة في ذلك. والمؤلف قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة. قلنا معنى أن هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حوض في القيامة يرد عليه من وفقه الله عز وجل، ويزاد عنه ويحرم من الشرب منه من كتب الله سبحانه وتعالى عليه الشقاء. وإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرمه الله عز وجل بهذا الحوض، أن الأنبياء الآخرين ليس لهم أحوال، بل إن جميع الأنبياء يهبهم الله عز وجل ويعطيهم حوض في القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل نبي حوضا. وهذا صريح بأن كل نبي يؤتيه الله عز وجل حوضا يوم القيامة. إن لكل نبي حوضا، وإنهم أي الأنبياء لا يتباهون أيهم أكثر واردة. الأنبياء يتباهون أيهم يحظى بالأتباع الكثيرين الذين يردون حوضه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شك بذلك أن حوضه يرد عليه أو يرد عليه المؤمنون من أمته، وهم بحمد الله عز وجل كثيرون. وهذا الحديث ثابت أخرجه الترمذي في جامعه، والإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد، وإن اختلف في صحته هل هو مرسل أو موصول، لكن حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بصحته، وقال أن هذا الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح، ويؤيد هذا المعنى أو يؤيد هذا النص هذا المعنى، وهو أن الله تبارك وتعالى بحكمته وعدله كما جعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حوضا يرده المؤمنون من أمته يوم القيامة، جعل لكل نبي حوضا. وهذه المسألة قد سبق فيها الكلام، وإنما أردت إعادة الكلام فيها حتى لا يفهم من قول المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خص دون غيره من الأنبياء بالحوض. لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن أحواض الأنبياء، فحوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الواردين لحوضه من هذه الأمة هم أكثر من غيره. الثاني أن حوضه صلى الله عليه وسلم كبير وعظيم متسع الجوانب كما سوف نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. الثالث أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يمد بنهر الكوثر في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مدادان يمدان من نهر الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي فضة. وهذا لم يذكر في حق الأحواض الأخرى التي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما كلما ذكر في المسألة أن لكل نبي حوضا. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن أوصاف هذا الحوض، وربما قد يتساءل سائل فيقول: لما هذه الأوصاف؟ ولما هذه الدقة في ذكر مثل هذه الأوصاف التي بعضها متعلق باللون، والآخر متعلق بالطعم والمذاق، والآخر متعلق بالرائحة، والآخر متعلق بالعذوبة، وما إلى ذلك مما سوف نتكلم عليه، وتكلم عن بعضه المؤلف في هذه العبارة التي استمعتم إليها آنفا. كل هذا ليزداد شوق المؤمنين لعمل الصالحات وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ليكونوا من السعداء في الدنيا ومن الواردين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لأن الإنسان إذا طلب الغالي والنفيس فلا بد أن يقدم النفيس، فالجنة التي ورثها الله عز وجل للمؤمنين جعل في مقابل الحصول عليها بذل النفس والمال، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمهر الجنة غالي وغالي جدا، فكذلك ورود الحوض. لا يحسبن الإنسان أنه بتغافله وبتهاونه وبتقاعسه وبوقوعه في كبائر الذنوب أو بإحداثه في دين الله عز وجل ووقوعه في البدع الظاهرة والباطنة أنه يري حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من صفات الواردين لحوضه أن يكونوا من المؤمنين الخلص الذين زهدوا في هذه الدنيا واجتهدوا في طاعة ربهم سبحانه وتعالى لينالوا وليذكروا بذلك الغالي الذي هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولهذا شرع المؤلف في ذكر أوصافه، فأول صفة ذكرها للحوض هو الماء الذي فيه، لأن الحوض كما قلنا في اللغة هو مجتمع الماء، وهذا الماء الذي في الحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث أمته عن صفته وعن لونه، فقال المؤلف: ماؤه أشد بياضا من اللبن. هذه العبارة لم يختلفها المؤلف، وإنما استلها وأخذها من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم أمته وحدثهم عن الحوض قال ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية أخرى للبخاري أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن. ولقد جاء في وصف آخر بماء الحوض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة قال إن حوضي أبعد من أية من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج. ففي رواية ذكر أن ماءه أشد بياضا من اللبن، وفي حديث آخر قال أشد بياضا من الثلج، حتى لا يتوهم واهم بأن الثلج قد يكون أكثر بياضا من اللبن، فوصف أو حصر الوصف أو التشبيه في اللبن. فكل ما يعرفه الناس من البياض الناطع ومن شدة البياض، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن حوضه أو ماء حوضه أشد بياضا مما يعرفه الناس من الألوان البيضاء، فقال في حديث أشد بياضا من اللبن، وفي حديث آخر قال له هو أشد بياضا من الثلج. وجاء أيضا في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال ماؤه أشد بياضا من الفضة، والفضة أيضا يضرب بها المثل في البياض. وهذا الحديث وإن ذكره الإمام الأجري في كتابه الشريعة بإسناد ضعيف، لكن يغني عنه حديث الإمام مسلم وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أشد بياضا من الورق، أشد بياضا من الورق، والورق هي الفضة. إذن هذه ثلاثة أوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لماء حوضه، أشد بياضا من اللبن، وأشد بياضا من الثلج، وأشد بياضا من الفضة. ثم قال المؤلف رحمه الله وأحلى من العسل، الأول خاص باللون، وهذا الوصف خاص بالطعم والمذاق، فقال أحلى من العسل، وهذا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وفي حديث آخر صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان قال صلى الله عليه وآله وسلم وأحلى مذاقة من العسل، وأحلى مذاقة من العسل. هذه بعض أوصاف متعلقة بماء الحوض، ولم يتكلم المؤلف وربما أغفل القول عن بعض أوصاف ماء الحوض، ولو ذكرها لكان أفضل، لأن النصوص جاءت بها وقد ثبتت في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو ذكرها لكان الوصف بها أتم وأكمل وأعظم. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بطيب رائحة ماء الحوض، فوصف يتعلق باللون، ووصف يتعلق بالطعم والمذاق، ووصف يتعلق أيضا بالرائحة، وهذه الرائحة طيبة، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم حوضي كما بين عدن إلى عمان أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من النجس، أطيب ريحا من النجس. وانظروا مثل هذه الأوصاف تزيد في عظمة وفي عذوبة وفي قيمة وفي قداسة هذا الماء، وهو ماء الحوض الذي يريده المؤمنون يوم القيامة. فهذا لم يذكره المؤلف لكن ثبت في الحديث، قال وأطيب ريحا من المسك. وهذا الحديث وإن كان قد رواه الإمام ابن أبي عاصم والأجري بإسناد صحيح عن ثوبان، إلا أن له أصل في الصحيحين أي في حديث الإمام البخاري ومسلم. وهناك بعض الأوصاف أيضا ذكرت في ماء الحوض ثبتت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن هذا الماء أبرد من الثلج، و ولأن الماء كلما كان باردا كان عذبا. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وابن حبان عن أبي برزة رضي الله عنه الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيدتي إلى صنعاء. وأين هذه؟ هي مدينة العقبة الموجودة في بلاد الأردن على ساحل البحر الأحمر. قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطولي، فيه مرزبان ينبعثان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن وأبرد من الثلج. هذا محل الشاهد. فهذا وصف لماء الحوض، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد من الثلج، لأن الماء إذا كان ساخنا فإن الإنسان إذا شرب منه لا يساوي، بل قد يجده عطشا. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لما ترد الحوض وهي تكون في حالة عطش، لسيما من قال أن الحوض يكون قبل الصراط، والناس في ساحة الموقف يكونون في حالة عطش، فهم إذن بحاجة إلى ماء الحوض. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء الحوض بأنه أبرد من الثلج، ولهذا إذا شرب منه العبد شربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا. وهناك وصف آخر أيضا ذكر لماء الحوض كما جاء في رواية ابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا أنه قال: ألين من الزبد. وهذا متعلق بنعومته وليونته. فاجتمعت هذه الأوصاف الخمس لماء الحوض ولم تجتمع في أي وصف مما يعرف من مشروب الدنيا. اللون أشد بياضا من اللبن أو الثلج أو الفضة، والطعم أحلى من العسل، والعذوبة أبرد من الثلج، والريح أو الرائحة أطول من ريح المسك، والنعومة والليونة أعذب من أو ألين من الزبد. يعني الزبدة لما يكون هذه الإنسان لا شك أنها لينة وتذوب ربما في دم الإنسان أو في يده، لكن ماء الحوض قال عليه الصلاة والسلام هو ألين من الزبد. هذه الأوصاف التي ذكرناها لم يذكرها المؤلف، وإنما هو اقتصر على بعض الأوصاف، فذكر منها اللون وذكر منها أيضا الطعم والمذاق، فقال أحلى من العسل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأباريقه عدد نجوم السماء. الأباريق جمع إبريق، والإبريق هو الكوب الذي له خرطوم، الكوب الذي له خرطوم هذا يسمى إبريق. أما إذا لم يكن عنده خرطوم ولا عروة فهذا يسمى كوب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن على جانبي الحوض أباريق، والمؤلف ذكر نصف الأباريق لأنه ثبت به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث ذكر الآنية، آنيته كعدد نجوم السماء. وجاء في بعض الأحاديث برفض الكيزان، الكيزان يعني كما نقول في الكتاب كيزان. وجاء أيضا برفض الأكاويل بالعقوب، وجاء أيضا برفض الأكواب. فهذه خمسة ألفاظ، والمؤلف ذكر الإبريق. والدليل على أن هذه الأباريق كعدد نجوم السماء، وهذا مما يدل على كثرة الواردين، كثرة الواردين أو اختيارهم للأباريق التي فيها يتناول الماء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى فيه أباريق الذهب والفضة. وهذا بيان أو وصف لما تكون عليه هذه الأباريق من الذهب والفضة. قال: ترى الأباريق من الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي حديث آخر وفي رواية أخرى: ولآنيته أكثر من عدد النجوم. إذن في الحديث الأول أن الأباريق عدد النجوم، لكن ثبت في حديث آخر أن آنية الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عدد نجوم السماء. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وآنيته مثل نجوم السماء. وهذا الوصف أشمل، لماذا؟ لأنه يوافق العدد، عدد النجوم، وهذا يدل على الكثرة، ويوافق أيضا وصف النجوم، لأن النجوم فيها الضوء والنور واللمعان. فهذه الأباريق شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجوم من حيث العدد وبالنجوم من حيث الإضاءة والنور واللمعان. أباريقه عدد النجوم السماء. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذا أيضا مأخوذ من لفظ الحديث، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الصحيحين من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيدانه مثل نجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ بعدها أبدا. من يشرب منها أي من الكيدان، وفي رواية أخرى من يشرب منه، فالضمير يعود هنا إلى الحوض، والمعنى واحد. من شرب أي من هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا. وجاء بلفظ آخر من مر علي شيء، أي من مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنبي الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا. وجاء بلفظ آخر ومن ورده شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء أيضا في حديث أبي أمامة ومن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا ولم يسود وجهه أبدا ولم يسود وجهه أبدا. ففي حديث أبي أمامة فيه زيادة على باقي الحديث الأخرى، وهو أن الإنسان إذا شرب منه شربة واحدة أو شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. وهناك شيء آخر قال ولم يسود وجهه أبدا، وهذا من أثار الشرب من ذلك الحوض. ذكر قبل ذلك الأوصاف ثم ذكر آثار الحوض، وهو أن المسلم أو المؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا ورد أو إذا أتى الحوض وشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا ولم يسود وجهه أبدا. وفي رواية ابن أبي عاصم قال من صرف عنه لم يروى أبدا، من صرف عنه أي ورد الحوض ولكن لم يشرب منه وأبعد وطرد من الحوض بسبب بعض الأعمال التي كان عليها في الدنيا. من شرب أي من هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا. وجاء بلفظ آخر من مر علي شيء، أي من مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنبي الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا. وجاء بلفظ آخر ومن ورده شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء أيضا في حديث أبي أمامة ومن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا ولم يسود وجهه أبدا ولم يسود وجهه أبدا. ففي حديث أبي أمامة فيه زيادة على باقي الحديث الأخرى، وهو أن الإنسان إذا شرب منه شربة واحدة أو شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. وهناك شيء آخر قال ولم يسود وجهه أبدا، وهذا من آثار الشرب من ذلك الحوض. ذكر قبل ذلك الأوصاف ثم ذكر آثار الحوض، وهو أن المسلم أو المؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا ورد أو إذا أتى الحوض وشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا ولم يسود وجهه أبدا. وفي رواية لابن أبي عاصم قال من صرف عنه لم يروى أبدا، من صرف عنه أي ورد الحوض ولكن لم يشرب منه وأبعد وطرد من الحوض بسبب بعض الأعمال التي كان عليها في الدنيا لم يروى أبدا، حتى وإن شرب في غير حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى أبدا. ولهذا قال المؤلف من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا حكمة عظيمة أشار إليها بعض العلماء، قال لماذا يكون هذا الامتحان يوم القيامة في ورود الناس على الحوض وتمكنه من الشرب منه، وعن صرف بعض الناس من هذا الحوض وإبعاده منه؟ قالوا الحكمة في أن الإنسان إذا شرب من حوض هذه الشريعة في هذه الدنيا لا يخسر أبدا، ومن شرب من حوض شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا فإنه لا محالة وبرحمة الله عز وجل يشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا ما تكلم عليه المؤلف في مسألة الحوض، لكن بقيت بعض المسائل متعلقة بالحوض لم يذكرها المؤلف، نحاول إن شاء الله أن نجيز الكلام فيها، وهي مسألة مورد الحوض. هذا لم يتكلم عليه المؤلف، يعني هذا الحوض كيف يملأ، كيف يملأ، من أين يمد الماء، من أين يأتيه. صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حوضه يمد من نهر الكوثر، ونهر الكوثر هو نهر عظيم أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة. ونهر الكوثر له مذابان، المذاب هو يعني الذي يسيل فيه الماء، فحوض النبي صلى الله عليه وسلم يمد بمذابين من نهر الكوثر يصبان في هذا الحوض، أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي من فضة. وهذا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من طريق أبي ذر وثوبان أنه قال، أي عن الحوض، فيه مذابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذنب من ذهب والآخر من ورق. وفي رواية أخرى قال يغط فيه مذابان، يغط فيه مذابان يمدانه من الجنة. وكلمة يغط كما قال العلماء يعني يجريان فيها جريا، وهذا الجري لا له صوت، أو المعنى قال يدفقان الماء دفقا، يعني دفقا دائما وباستمرار من غير انقطاع، مأخوذ من قوله غتى الشارب الماء جرعا بعد جرع. إذا كان الإنسان يشرب الماء يعني جرعة تلو الأخرى دون انقطاع، يقول الإنسان هنا غتى الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغط فيه مذابان، يعني هذا الماء الذي يسيل من نهر الكوثر ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع دائما باستمرار، أو أنه يجري جريان له صوت قد يتنعم بسمائه المؤمنون الذين يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ورد بها النص لكن المؤلف لم يشير إليها. وبقيت أيضا مسألة وردت أو جاء النص فيها، وهي مسألة مساحة الحوض. هذا الحوض هل هو كبير أم هو صغير؟ ولا يخفى عليكم أن أحوال الآخرة لا يمكن أن تكيف بأحوال الدنيا، فالذي يتصوره الإنسان في الدنيا شيء، لكن يوم القيامة تختلف الأمور وتتبدل المعايير والمقاييس، فالذي ربما يبصره الإنسان في الدنيا أو لا يبصره الإنسان في الدنيا يوم القيامة يرى، وإنه يرى من مسافة كذا وكذا، وتصبح عنده قوة لا تكون له في الدنيا، وما إلى ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أحوال العباد يوم القيامة. ومجموع الأحاديث التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم عن مساحة الحوض تدل على أن هذا الحوض كبير وعظيم وعظيم جدا ومتسع الجوانب، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسيرته، يعني الإنسان إذا سار يعني من زاوية إلى زاوية بقدر ما يسير شهرا كاملا، شهرا كاملا. قال حوضي مسيرة شهر، والمقصود بالسير هنا هو سير الإبل المعتاد، سير الإبل المعتاد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طول الحوض كعرضه، يعني هذا أن حوضه صلى الله عليه وسلم مربع الشكل، لأنه ثبت هذا في الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. لما قال زواياه سواء بمعنى أن الطول كالعرض، لأن المربع جميع أضلاعه متساوية بخلاف المستطيل، الطول أكبر من العرض، أما المربع فأضلاعه متساوية، فحوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع الشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زواياه سواء، بل قد صرح في حديث صريح بأن طوله كعرضه. وهذا ما جاء في حديث أبي برزة الذي رواه الطبراني بن حبان وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ما بين ناحية الحوض فما بين أيلة إلى صنعاء، مسيرة شهر عرضه كطوله، عرضه كطوله، أي أن العرض يساوي الطول. فهذا تحديد لمسافة أو لمساحة الحوض بالمكان. لكن جاءت حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدد، أقول بالزمان، يعني مسيرة شهر حددها بالزمان، لكن جاءت أحاديث أخرى تحدد المساحة أو المسافة التي يستطيع لها حوض النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان أو بالأمتار أو بالكيلومترات. وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا، وربما قد تستغربون كيف يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث مساحة هذه الأحواض بأوصاف مختلفة وبأمثلة لا تتفق مع بعضها البعض. سوف نذكر هذه الروايات وهذه الأحاديث التي ذكرت مساحة أو مسافة الحوض من حيث الطول والعرض، ثم بعد ذلك نوفق بين هذه الروايات. ففي حديث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمامكم حوضي كما بين جرباء وأدرح. جرباء وأدرح هما مدينتان من مدينة الشام أو من مدن الشام. فقال يعني ما بين حوضي، يعني ما بين طرفيه، كما بين جرباء وأدرح، وهما مدينتان من مدن الشام. وسئل صلى الله عليه وسلم: ما سعة حوضك يا نبي الله؟ قال: كما بين عدن إلى عمان. وعدن في اليمن وعمان في الأردن. ثم قال: وأوسع وأوسع، يشير هكذا بيده. وهذا الحديث صحيح رواه أحمد في مسنده. وسبب أيضا في حديث آخر رواه مسلم لما سئل عن عرضه قال: من مقام إلى عمان. فهذا تحديد لمسافة أخرى، من مقام، مقام المسلم هو المدينة، وعمان هي في الأردن. وثبت عنه في حديث آخر أخرجه الشيخان قال: ما بين ناحية حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وصنعاء هي مدينة في اليمن، والمدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا تحديد لمسافة أخرى. وثبت عنه أنه قال كما في صحيح ابن حبان: هو كما بين صنعاء إلى بصرة. وفي حديث آخر قال: ما بين ناحية حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء. وأيلة هي كما قلنا مدينة العقبة في الأردن، وصنعاء موجودة في اليمن. وثبت عنه أنه قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس، ما بين الكعبة وبين المقدس. وثبت عنه أنه قال: ما بين أيلة ومكة. أيلة يعني المدينة، مدينة العقبة في الأردن، ومكة المعروفة في الحجاز. هذه الأحاديث كما قال القرطبي لو قرأها الإنسان لظن أن فيها اضطرابا. قال: وليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه الألفاظ ليخاطب كل طائفة بمكان تعرفه من المسافات. فلو مثلا خاطب أهل مكة عن صنعاء وعن عمان أو عن عدن، ما يمكن لهم أن يقدروا هذه المسافة. ولو كلم مثلا أهل المدينة بأبرح وجرباء التي هي في الشام، ما كانوا ليقدروا مثل هذه المسافة. ولهذا قال القرطبي بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الألفاظ ليخاطب كل طائفة بمكان التعريف من المسافات. فأهل الشام ضرب الله، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثالا أو تقديرا لهذه المسافة لما يعرفون من المدن. فالذي يكون في الشام يعرف المسافة التي مثلا بين أبرح وجرباء، والذي يكون مثلا في الأردن أو اليمن يعرف مثلا ما بين صنعاء وعمان، والذي يكون مثلا في مكة يعرف أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فما بين مكة أو الكعبة وبيت المقدس، لأن هذه المسافة كانت تفعلها قريش قديما، وكانت تسافر من مكة إلى بيت المقدس. لكن هذا الذي ذهب إليه الإمام القرطبي تعقبه به ابن حجر رحمه الله، وقال فيما ذهب إليه القرطبي نظر، يعني كأنه لم يصوب ما ذهب إليه القرطبي. وذلك قال لأنه لو رأينا هذه المسافات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المدن نجدها متباينة ومختلفة جدا. وهذا أصاب به ابن حجر رحمه الله. لماذا؟ لأن مثلا المسافة التي بين مكة وبيت المقدس في فلسطين أبعد من المسافة التي تربط مثلا المدينة وعمان بعيد عليها. ولهذا اختار ابن حجر عن القول بأن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما يختلف باختلاف السير البطيء أو السريع. فمثلا المسافة التي بين المدينة وعمان بالسير البطيء والتي من مكة إلى بيت المقدس بالسير السريع فيتفق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر. فشهر للجميع من الإنسان مثلا من المدينة إلى الأردن إذا سار سيرا بطيئا، وإذا سار سيرا سريعا يمكن أن يفعله بين مكة وبيت المقدس. فاختار أن هذا الاختلاف باختلاف السير الذي يكون بطيئا أو سريعا. والمقصود من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حوضه كبير وكبير جدا ومتكئ العرجاء، يكفي أن الإنسان يسير فيه مسيرة شهر كامل، كأنه يسير من مكة إلى بيت المقدس أو من المدينة إلى صنعاء أو من أيلة إلى عدن وما إلى ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. والمؤلف أيضا لم يتكلم عن أول الوالدين إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أول مخلوق يكون على الحوض هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا فرطكم على الحوض، والحديث في البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسبق أحد إلى الحوض لأنه صاحبه ولأن الله سبحانه وتعالى وهبه إياه. ولكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى أن هناك أقواما يردون الحوض من أمته وليس من عامة الأقوام بل من خلص المؤمنين. فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن أول الناس ورودا للحوض هم فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشائبة رؤوسهم والشائبة وجوههم والدنسة ثيابهم، الذين يموتون في سبيل الله ويقتلون في سبيل الله، والذين لا تفتح لهم السدد. السدد يعني أبواب السلطان، لأن السلطان لا يعبأ بهم لفقرهم. وذكر من أوصافهم الذين يعطون كل الذي لهم ولا يعطون كل الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم، بمعنى أنهم يؤدون الواجبات ويمنعون من الحقوق. وهذا مما يدل عباد الله أن الإنسان كلما كان تاركا لزينة حياة الدنيا أو كان محروما منها ولكنه يجد ويجتهد في طاعة الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يضيع له النعيم يوم القيامة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث في وصف فقراء المهاجرين قال الذين لا ينكحون المنعمات، المنعمات يعني من النساء المترفات الغنيات، فهؤلاء الذين قد يحرمون من بعض متاع الدنيا لا ينبغي أن يحزنوا وييأسوا، فإنهم يكونون من أول الناس ورودا على الحوض يوم القيامة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح عن أبي سلام الحبشي أنه صلى الله عليه وسلم قال أول الناس ورودا فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا، جمع أشعث يعني البعيد العهد بدهن رأسه وغسله وترجيله، الشعث رؤوسا الدنس ثيابا أي وسخ ثيابهم، ليس بمعنى أنهم يعني يمهلون أنفسهم ولكن لفقرهم ولحاجتهم لا يجدون ثياب أخرى يلبسونها، الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم أبواب السدد يعني أبواب السلطان. وفي حديث الإمام أحمد بإسناد حسن قال أول الناس عليه ورود أي الحوض صعاليق المهاجرين، والصعلوق معناه الفقير الذي لا مال له، ولا يفهم منه أن الصعلوق كما بعض الناس يعني يعبرون عنه بالإنسان الذي ليس له أخلاق، ما نقول إحنا السفاش يقولون أنت صعلوق، الصعلوق في لغة العرب هو الفقير الذي لا مال له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس عليه ورود أي الحوض صعاليق المهاجرين. قال قائل من هم يا رسول الله؟ قال الشعيبة رؤوسهم، الشعيبة دي وجوههم يعني من الشحوب، من الشحوب وهو تغير الوجه بسبب هزال أو تعب أو مرض أو جوع وما إلى ذلك، الدنسة ثيابهم لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المنعمات، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي لهم، وروى ابن حبان في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما الحوض فيزدحم عليه فقراء المهاجرين الذين يقتلون في سبيل الله ويموتون في سبيل الله. وفي هذا قصة أيضا عجيبة وقعت لعمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين من أمراء بني أمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقد أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سلام الحبشي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بعث إليه أن يأتيه إلى الشام، فركب هذا الرجل البريد، والبريد يعني هي الدابة التي تحمل الرسائل، لأنه في ذلك الوقت لم تكن عندهم هذه المراكب المريحة. فلما دخل على عمر بن عزيز قال له: يا أمير المؤمنين، لقد شق علي مركبي البريد. فقال له عمر: ما أردت أن أشق عليك، ولكني سمعت أنك تحدث بحديث ثوبان في مسألة الحوض سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن تشافهني به. يعني انظروا كيف كان حرص الإسلام، يبعث إلى رجل ليأتيه وقد استجاب له وسمعه، لأن طاعة ولي الأمر واجبة، وكان عمر العزيز في ذلك الوقت أمير المؤمنين. فركب إليه وطلب منه أن يحدثه بحديث سمعه من ثوبان في مسألة الحوض، فقال له: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوضي مثل ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياض من الثلج وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا يفتحون المنعمات ولا يفتح لهم أبواب السدس. عندما سمع عمر بن عزيز هذا الحديث تأسف وتحسر على نفسه أنه قد فاته مثل هذا الفضل الذي حظي به المهاجرون، فقال: أما إني فقد أنكحت منعمات فاطمة بنت عبد الملك. يعني هذا فاته هو، لأنه تزوج بامرأة يضرب بها المثل في الجمال وفي الثراء وفي الغنى وفي الجاه وفي النسب وفي الحسب، فاطمة بنت عبد الملك، من هذا الذي جزى على الزواج بها؟ وهي كما قال الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. لم تحظى امرأة بمثل ما حظيت فاطمة بنت عبد الملك إلا الصحابية وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بنت الخليفة، لأن أباها هو عبد الملك بن مروان أحد كبار الأمراء في عهد بني أمية، بنت الخليفة والخليفة جدها، والخليفة هو مروان بن الحكم، أخت الخلائف لأن أولاد عبد الملك سليمان وهشام والوليد هذا كلهم أبناء عبد الملك بن مروان، وفاطمة أختهم، ولهذا قال: أخت الخليفة والخليفة زوجها، والذي تزوج بها هو عمر بن عبد العزيز. ولكن انظروا كيف وافقت زوجها عمر بن عبد العزيز، امرأة كانت تعيش في ذلك الصراع وفي ذلك الغناء مع الحشم والخدم، كل ما تريده أهل الإشارة، ولكن لما انتقلت وتزوجت بعمر بن عبد العزيز وآلت إليه الخلافة، لأنه لما كان أميرا كان منعما ومترفا، لكنه لما آلت إليه الخلافة وأصبح أميرا للمؤمنين طارت هذه الدنيا، وقال لها: إن أردت أن تبقي معي فاصبري واعلمي أننا قد طلقنا هذه الدنيا. فرضيت بما رضي به زوجها، وهذا هو يعني الذي ينبغي أن تكون عليه النساء، يعني إذا رأت زوجها فقير تبد أن يعني توافقه على هذا الفقر ولا تكلفه ما لا يطيق، حتى وإذا كان عنده المال ما ينبغي أيضا أن تغتنم من ماله فتصبح تبذر ذات يمين وذات شمال. قال عمر: أما إني فقد أنكحت المنعمات فاطمة بنت عبد الملك، وفتحت لي أبواب السدس، لأنه أصبح أميرا، لأنه أصبح خليفة، وكان قبل ذلك أميرا، وكان يدخل على الصراط، ولكنه أراد أن يدرك ولو شيء القليل من هذه الأوصاف لعله يحظى بما حظي به فقراء المهاجرين. قال: لا جرم، لا أغسل رأسي حتى يشعث، يعني حتى يعني يصبح يعني أشعث، يعني يصبح مغبر كذا، لا يعني بأنه يهجر الماء. قال: لا جرم أني لا أغسل، يعني حتى يشعث رأسي ولا ثوب الذي يلد فريحته يستتر، فبقي له هذا الأمل وهو خليفة. فقال لا جرم يعني أن يحاول أن لا أغسل رأسي حتى يشعر، ولا أغسل ثياب جسدي أو الذي يلي جسدي حتى يستتر. انظروا إلى مثل هذه الهمة التي كان عليها أمثال هؤلاء الرجال من أمثال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعض الصفات الذين يريدون الحوض، فعن أبي أمامة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن ممن يرده علي من أمتي الشائسة رؤوسهم، يعني ليس فقراء المهاجرين فقط، لكن كل من اتصف بصفات المهاجرين: الشائسة رؤوسهم، الدلسة ثيابهم، لا يمسكون المنعمات، ولا يحضرون السدد، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم. وهذا الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن وهو صحيح. وممن أيضا يريدون على الحوض الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولهذا الصبر هذا يورث الشرب من الحوض. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أعطى علامات وأوصاف لأمته الذين يريدون الحوض يوم القيامة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أزود أقواما عن الحوض كما يرد الرجل، أو كما يزود الرجل الإبل الغريبة عن إبله. يعني لما تأتي الإبل لتشرب من الحوض، ترى الرجل الذي يريد أن ترد إبله عن الحوض يعرف الإبل الغريبة التي دخلت في جنة إبله، فيبعد عن الحوض حتى ترجع لأصحابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل هذا يوم القيامة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وكيف أتعرفنا يا رسول الله؟ كيف تعرف أمتك؟ قال: إني أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين بمعنى عندهم هذا البياض الذي يكون يعني فوق المسق وهو التحجيل، والغرة هي غرة الفرض وهو البياض الذي يكون في أعلى الرأس. قال: أعرفكم من آثار الوضوء. ولهذا من أطال غرته وزاد في العضو المفصول فإن بهذا يعرف يوم القيامة حتى يكون من الواردين عن الحوض. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: أنا فارقكم عن الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. يعني يأتي أقوام من هذه الأمة يريدون أن يردوا الحوض يشربوا منه فيصرفون ويبعدون ويطردون، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال له: ما لا تدري، أو ما تدري ماذا أحدث بعدك. يعني غير، وفي رواية بدل غير بعده، وفي رواية يرتد على أدبارهم. ولهذا قال العلماء أن الذين يذادون ويطردون عن الحوض الثنتان: أهل البدع والأهل البدع والأهواء، والثاني بعض أهل المعاصي. هناك بعض المعاصي إذا فعلها الإنسان تمنعه من ورود الحوض، وكل من ارتكب بدعة أو أخذ ببعض الأهواء ونشرها في الناس وهذه البدعة تهدم أصلا من أصول الإسلام وتفرق بين جماعة المسلمين، هذا ممن يحرم من الشرب والورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، يعني تكون طائفة من أمتي يريدون الحوض فيطردون ويبعدون، قال: أقول: يا رب أصحابي أصحابي، وفي رواية: أمتي أمتي، يقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. حتى أشفق أبو الدرداء من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم المبعدين والمطرودين من الحوض، قال له: يا نبي الله، ادعو الله أن لا يجعلني منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم. يعني انظروا الصحابة مع ما كان عندهم من العلم والتمسك بالسنن وكثرة الطاعة والعبادة، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صنف من أمته أصحابي أصحابي فيقال: لا تدري ماذا أحدث بعدك، غير، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن لا يجعلني منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي أبي الدرداء، فلست منهم. إذا أهل البدع والأهواء محرومون من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والحديث أيضا رواه غير واحد منهم الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في تلك الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي لا يردان الحوض ولا يدخلان الجنة. بمعنى لا يدخلان الجنة يعني دخول أوليا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال خردل من كبر، يعني لا يدخل دخول أولي، أول من يدخل، لكن قد يدخل النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان يعني من أمتي لا يردان الحوض ولا يدخلان الجنة، القدرية والمرجعة. وأخطأته في حديثه السابق في الموضوع السابق، قلت الخوارج والمرجعة، وإن كان الخوارج يدخلون في هذا الوعيد لأنهم محرومون من ورود الحوض. لماذا؟ لأنهم غيروا وأحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الحديث قال مثلا القدرية والمرجعة. القدرية هم الذين ينكرون القدر ولا يثبتون القدر الذي يقدره الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد، فهم يقولون بأن للعبد قدرة وإرادة مستقلتين عن قدرة وإرادة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن العبد يفعل شيء والله سبحانه وتعالى لا يقدر مثلا أن يرده على ذلك الشيء. قالوا أن إرادة وقدرة العبد مستقلة عن قدرة وإرادة الله عز وجل، بمعنى وهذا وصف لله سبحانه وتعالى أو اسم له بالعبد، أنه لا يقدر على رد هذا إلى الناس، أن العبد إذا عصى أو إذا أطاع أو إذا فعل شيء فإنه يفعله بإرادته وقدرته المستقلة عن قدرته وعلمه وخلقه وإرادة الله سبحانه وتعالى. وأول من قال ببدعة القدر هو معبد الجهني، وقد أخذ هذه البدعة عن رجل نصراني بالبصرة. والقدرية على صفين، هناك غلاة وهناك غير غلاة، فالغلاة هم الذين يقولون هذا، وهؤلاء في الحقيقة قد انقرضوا اليوم أو كانوا، ولكن القدرية الغير غلاة فهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد، لكن العبد يفعل هذه الأمور بقدرة وإرادة مستقلة عن إرادته. أما غلاة القدرية فيقول بأن العبد يفعل الشيء والله سبحانه لا يعلم بذلك ولا يقدر ولا يريد. أما غير غلاة فيقول بأن الله سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد لكن لا يقدر على مثلا ردها أو منعهم إياها، وهذا أيضا من الضلال ومن البدع التي في دين الله سبحانه وتعالى. وأما المرجئة فهم الذين يرجئون العمل عن الإيمان، أي يؤخرونه، فيقولون بأن العمل ليس من الإيمان، وبناء على هذا يعني أن الفاسق كامل الإيمان حتى لو عصى الله سبحانه وتعالى بما أراد أن يعطيه، وحتى إذا لم يعمل عملا قط فهو يعني ناجي وهو مؤمن، فهم يؤخرون الأمل عن الإيمان. وهذا بالحقيقة هو مذهب الجهمية، ومذهب المرجئة هو مع مذهب الخوارج على طرف نقيض. المرجئة يقولون بأن الإنسان يفعل المعاصي كما يريد، لأن المهم أن الإيمان في القلب، فهو ينجو بإيمانه الذي في القلب ولا يحاسبه الله سبحانه وتعالى عن الأعمال يوم القيامة. وأما الخوارج فهم على طرف نقيض من المرجئة، فهؤلاء يقولون أن الإنسان إذا كان يفعل الطاعات ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، ولكن إذا فعل كبيرة واحدة مثلا سرق ولا كذب ومات فهو مخلد في النار، لا تنفعه لا إله إلا الله ولا تنفعه الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا حج، فلم يمسك به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يردني الحوض ولا يدخلان الجنة، القدرية والمرجعة. وهناك بعض أعمال المعاصي، بعض المعاصي إذا فعلها الإنسان فإنه يحرم من ورود الحوض، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء يكذبون ويكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم ومن أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. أخبر صلى الله عليه وسلم بوجود أمراء في هذه الأمة يكذبون ويظلمون، قال: من وفقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ثم قال في مقابل ذلك: فمن لم يصدقهم في كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحوض. إذن هذا الحديث فيه بيان أن بعض المعاصي إذا فعلها الإنسان تمنعه من ورود الحوض. وبهذا القدر نكتفي في هذه الليلة بما ذكر من أوصاف وأثار حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الواردين لهذا الحوض وأن يوفقنا لأن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هل كل من يرد الحوض لا يدخل الجنة؟ وهل كل من يعبر الصراط لا يدخل النار؟ يعني في الغروة قد يرد الإنسان الحوض ولا يشرب منه ويدخل النار ولكن لا يخلد فيها بمعنى أنه يكون من المحرومين في دخول الجنة دخول أولية، وقد يدخل النار ويبقى فيها ويخلد فيها إذا كان كافرا وكفر بالله سبحانه وتعالى، وقد لا يكفر وقد لا يخلد في النار إذا كان من التوحيد حتى ويأتي المعاصي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن هؤلاء الأمراء قال أنهم يظلمون ويكذبون، والظلم والكذب من الكبائر، والكبائر لا تخلص صاحبها في النار، قد يعاقب عليها وقد يغفر له ذلك، لكن العقوبة في حق الظالم والكذب أنه يحرم من ورود الحوض ومن دخول الجنة دخول أولية. هذا قال كيف نرد على الشيعة الروافض في استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أصحابي على تكفير الصحابة. نعم، هذا يرد عليهم أن هناك روايات فيها أصحابي وروايات أمتي، وليس المقصود هنا يعني بأن الأصحاب هم المراد بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل يشمل سائر الناس، يعني أصحاب شريعته الذين يدينون بدينه الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصحابة الذين